يبقى احنا هنا بنتكلم على القانون الدولي، بنتكلم على المعاهدات الدولية. عرفنا ان المعاهدات الدولية او عرفنا في البداية القانون الدولي، عرفنا ايه هو القانون الدولي. ده مجموعة القواعد القانونية التي تطبق بين اشخاص او تنطبق بين اشخاص القانون الدولي وبيرتب المسؤولية الدولية. وعرفنا ان اشخاص القانون الدولي الدول او المنظمات الدولية او الشركات متعددة الجنسيات. ليه الكلام ده؟ لان زمان التعريف التقليدي كان بيقول لك دي مجموعة القواعد القانونية التي تطبق بين الدول، لكن دلوقتي لا، ده بين اشخاص القانون الدولي. بعد كده وفقا لما تم شرحه عرفنا ايه الباب الثاني، التعريف المعاهدة الدولية. ايه المعاهدة الدولية؟ ده اتفاق بين شخصين او اكثر من اشخاص القانون الايه؟ الدولي، بهدف احداث اثار قانونية. يعني ايه؟ يعني الدولة مصر بتتفق مثلا مع فلسطين على تصدير سلاح، يبقى هنا اتفاق بين شخصين او اكثر من اشخاص القانون الدولي. تمام؟ حد يقول لي فلسطين مش دولة؟ لا، فلسطين ايه؟ دولة. تمام، حلو الكلام. يبقى هنا واحد يلزم عشان يكون او ليه يلزم لتوافر المعاهدة، واحد توافق الإرادات. يبقى لازم يكون في إرادات مين ومين؟ إرادات بين الدول وبين أشخاص القانون عادي، أو بين دولة ودولة. المهم إن الدولتين يكونوا عاملين إيه؟ اتفاق. الدولتين يكون إرادة الدولة ما عندهاش أي عيب من عيوب الإرادة. يعني ما وقعش إكراه على ممثل الدولة. يعني الدولة وهي بتعمل المعاهدة أو الطرف هو بيدخل المعاهدة، بيدخل بإرادة صريحة حرة خالية من العيوب. اتنين، يلزم أن يكون أطراف المعاهدة من أشخاص القانون الإيه؟ الدولة الدولي. يلزم أن يكون أطراف المعاهدة من أشخاص القانون الدولي. وهنا لازم يكون أطراف المعاهدة من أشخاص القانون الدولي. يبقى هنا ينفع أن يكون أحد الأطراف في المعاهدة شخص من أشخاص القانون الدولي ولا شخص تمام لا يخضع للقانون الدولي؟ يبقى هنا لازم يكون شخص من أشخاص القانون الدولي. يبقى هنا إذا كان أو إذا وجد في المعاهدة أحد أشخاص القانون الداخلي، هل تعد معاهدة ولا تعد مجرد عرض؟ يبقى هنا في الحالة دي يكون مجرد عرض. مجرد عقد، يبقى انا خلاص تكون مجرد عقود. طب امتى الكلام ده بيحصل؟ الكلام ده يحدث احيانا في بعض العقود، مثلا زي الدول المنتجه للبترول مع الشركات متعدده الجنسيات. يبقى ما نقدرش نقول ان ده ايه؟ ما نقدرش نقول ده معاهده، ولكن ده عقد. ثلاثه، يلزم ان تخلق المعاهده اثار قانونيه. لازم المعاهده على طول ينطبق عليها اثر قانون. يبقى هنا واحد، يلزم ان يكون توافق ارادات. اثنين، ان يكون من اشخاص القانون الدولي. ثلاثه، يلزم ان تخلق المعاهده اثارا قانونيه. لازم المعاهده تخلق اثار ايه؟ قانونيه، اي التزامات قانونيه. يعني مثلا الدوله يبقى لها حقوق وعليها التزامات. عملت مثلا مصر عملت مع روسيا اتفاقيه لتصدير السلاح. يبقى هنا مصر لو هي اللي هتصدر يبقى لازم عليها ايه؟ التزام بتصدير، وروسيا عليها التزام بدفع الايه؟ المقابل. خلاص؟ يبقى هنا الاثار القانونيه والمعاهده تختلف عن اتفاق الجنتلمان. صح؟ ايه اتفاق الجنتلمان ده؟ واحد جنتل يعني؟ اتفاق الجنتلمان نقدر نقول ان ده تقتصر على وعود او توجيه او اطار عام، فاوجه بس. يعني ما فيهوش التزامات قانونيه، اتفاق بينه وبينك كده عليه، اتفاق شبه، اتفاق بالبوك. يبقى تتسم التصرفات دي بعدم وضوح التعهدات، اللي هو اتفاق الجنتلمان مش واضح. حلو الكلام. اربعه، يلزم ان تخضع التصرفات دي لانها قانون الداخلي ولا الدولي؟ تخضع هذه التصرفات للقانون الدولي. يبقى التصرفات دي لازم تخضع للقانون الدولي. واذا كان استثناء ذلك لا يمنع من خضوعها في بعض الاحوال للقانون الداخلي، تقول لي ازاي؟ اقول لك زي التصديق على المعاهده. تقول لي مش فاهم. اقول لك في حاجه اسمها التصديق. بعد ما بنعمل المعاهده يا حسام، عشان المعاهده دي تتطبق بين الف وباء او الدوله الف مع الدوله ب، يلزم ان الدوله تصدق على المعاهده. يبقى انا لازم الدوله تصدق على الايه؟ المعاهده. طيب حلو كده. وصلت. هنبدا نصنف المعاهدات الدوليه. فعندنا معاهدات عاديه ومعاهدات شكليه ونشوف الكلام ده. يبقى هنا نتكلم على تصنيف المعاهدات الدوليه. فاهم يا ابني؟ تصنيف المعاهدات الدوليه. وتصنيف المعاهدات الدولية عندي تصنيفات: عادية، تصنيفات غير عادية. ايه الفرق بين التصنيفات العادية والتصنيفات غير العادية؟ في التصنيفات العادية برضو هنفرق بين المعاهدة الشارعة والمعاهدة العقدية. حلو الكلام. ايه الكلام ده؟ تصنيف المعاهدات. يبقى هنا ايه المعاهدات العاديه؟ هنا في المعاهدات العاديه هنفرق بين نوعين: معاهده شارعه ومعاهده عقديه. تقول لي ايوه يعني ايه؟ اقول لك المعاهده الشارعه نقدر نقول ان دي معاهده بتخلق قواعد. تقول لي برضه مش فاهم. يعني ايه معاهده بتخلق قواعد؟ المعاهده الشارعه كانها معاهده بتخلق او بالبلدي كده بتحط لنا او بتحط قواعد قانونيه نمشي عليها كل المجتمع الدولي. يبقى المعاهده الشارعه تمارس وظيفه تشريعيه، صح ولا غلط؟ صح. اما المعاهده العقديه لا، دي بتنظم مسائل ثنائيه. يبقى نقدر نقول ان المعاهده العقديه دي تكون بين ايه؟ بين دولتين. اما دي بين ايه؟ اكثر من دوله. يعني ممكن دي اكثر من 5 دول مثلا. تمام، حلو الكلام. طيب ليه؟ عرفنا خلاص ان المعاهده او انا بفرق تجري العاده اللي تفرقه بين المعاهده المنشاه المنظمه والمعاهده القاعديه. لان هنا طبعا الدور الثانيه خلاص خلق التزامات قانونيه. اما الدور الاولى لا، المعاهده الشارعه دي برضو ممكن اعمل بها منظمه دوليه. بتحدد كيفيه عمل المنظمه. يعني انا لو عايز اعمل امم متحده اعمل معاهده ثنائيه ولا شارعه؟ اكيد معاهده ايه؟ شارعه. ليه؟ يبقى نقدر نقول المعاهده الشارعه تتسم بطبع القانون او تتسم بالطبع الدستوري. صح. حلو الكلام. طب عندي الاولويه في التطبيق، اطبق المعاهده الشارعه ولا اطبق المعاهدات الاخرى؟ التطبيق ولا بطبق؟ الشارعه. حلو الكلام. اما التصنيفات الشكليه تمام، يمكن تصنيف المعاهدات بالنظر لصفه الاطراف هنا الشكليه. فانا لو هبص لصفه الاطراف هقسم كام تقسيم؟ 3، او هقسم 3 طوائف: معاهدات مبرمه بين الدول، ومعاهدات بين مبرمه بين الدول والمنظمات الدوليه، واكيد 3 معاهدات مبرمه بين المنظمات الدوليه وبعضها الايه؟ البعض. يبقى انا بنظم معاهدات من حيث الشكل بين دوله ومنظمه دوليه، بين دوله ودوله، بين منظمه ومنظمه. خلاص. اما بالنظر الى عدد الاطراف اقسم من نوعين: معاهده ثنائيه ومعاهده متعدده الايه؟ الاطراف. لو هبص لعدد الاطراف في المعاهده يبقى انا اقسم من نوعين: اما المعاهده الثنائيه او المعاهده متعدده الاطراف. والدكتور في الكتاب بيقول والله انا شايف في بعض الكتاب بعض الفقه بيقول ان في مرحله وسط بتسمى بالمعاهده مش عارف كذا، بالمعاهده وهي التي يزيد عدد اطرافها عن 2. يعني المعاهده دي بيظل عددها معكوس بين الدول او عدد محدود من الدول. انا عرفت تقسيمات المعاهده، عرفت ان عندي تصنيف المعاهده اما معاهده شارعه او تصنيفات عاديه وتصنيفات غير عاديه. تصنيف عدم هذا شارعه ومعاهده عرضيه. عرض ده كانها بتخلق التزامات بين الطرفين، اما الشارعه بتحط بترس قواعد، عشان كده كنا قواعد بالظبط كده، فهنا بتكون غالبا اكثر من دوله، اما المعاهده العرضيه بتكون على عدد محدود او دولتين. وعرفنا التصنيفات غير العاديه ممكن تكون معاهده بالنظر للشكل بين دوله ودوله، او دوله ومنظمه دوليه، او دوله وايه؟ او منظمه ومنظمه. تمام؟ حلو. وقلنا برضه من حيث الشكل ممكن تكون متعدده الاطراف او ثنائيه الاطراف. طيب حلو الكلام. عرفنا الكلام ده كله. مين اللي يستطيع ابرام المعاهده؟ هتكلم على موضوع او على درس، طبعا موضوع ما فيش حاجه اسمها دروس، هنتكلم على ابرام المعاهده. هل اي شخص يقدر يبرم المعاهده؟ ابرام المعاهده. ابرام المعاهده عشان نعمل معاهده ابرام يعني ايه؟ وقت او توقيع او الدخول كطرف في المعاهده. فانا عشان اعمل معاهده لازم ابدا بحاجه اسمها المفاوضات، وبعد المفاوضات اعداد النص، بعد كده اعتمد النص. يعني ايه المفاوضات؟ مصر عايزه تشتري سلاح من الصين، هتعمل ايه؟ تروح تعد النص ولا تروح تعمل تفاوض؟ اول حاجه نبدا مرحله التفاوض، نبدا نتفاوض على النصوص. والله احنا عايزين نشتري، زي ما انت تتفاوض انك انت مثلا تشتري عربيه، اشتري مثلا السلاح مثلا بمليون دولار، تقول لك لا 50 مليون دولار. طب انا مثلا عايز مواصفات معينه، كل الكلام ده مفاوضات. يبقى المفاوضات او مرحله المفاوضات الدكتور مش كاتبها، بس نقدر نقول هي عباره عن تبادل وجهات النظر للتوصل الى ايه؟ الى حل او الى اعداد النص. انا بتبادل وجهات النظر للتوصل الى القبول النهائي او الشكل النهائي لما يجب ان تكون عليه معاهده. تفاوضنا، توصلنا للكلام ده، ببدا ادخل على المرحله اللي بعديها اللي هي مرحله اسمها مرحله اعداد النص، اللي هو احنا بنبدا بيها ابرام المعاهده، اللي هو الكتاب بدا بيها. يبقى اول مرحله في المعاهده مرحله اعداد النص. في مرحله اعداد النص هنتكلم على اهليه التفاوض، مهمه جدا ولازم تكون معايا في الامتحان. تعال نشوف مرحلة اعتماد النص هتمر بكم مرحلة. مرحلة اعتماد النص هتعدي يا شباب بثلاث مراحل. أول مرحلة اللي هي المفاوضات، بعد كده الصياغة واعتماد النص. حلو. بس الناحية العملية ينفع نفصلهم عن بعض ولا هم ممكن يجوا في خطوة؟ طب يعني إيه؟ مثلا في أثناء المفاوضات بنبدأ نعرض المشروعات اللي هنصوت عليها للمناقشة، وبنبدأ نعدل. وقبل من الاثنين بنعد النص وبنتفاوض، صح؟ طيب مين اللي يتفاوض؟ مين اللي ليه أهلية التفاوض؟ هل أي حد معدي يتفاوض؟ طيب بص، دستور كل دولة بيحدد مين الأشخاص اللي يحق لهم التفاوض باسمه. يبقى دستور كل دولة هو الذي يحدد من لهم حق التفاوض باسم الدولة. ففي ناس معاها اوراق اعتماد وناس معهاش اوراق. في ناس مزوده باوراق وناس غير مزوده. يعني ايه؟ بالبلد كده بتختص السلطه التنفيذيه والتقليديه بمنح هذه الاوراق. تعال نشوف الكلام ده. بص، في اشخاص وهم بيتفاوضوا باسم الدوله لا يحتاجون الى وثائق التفاوض. مش محتاجين لورق يثبت صفاتهم. مش محتاجين لورق يثبت شخصيتهم. تقول لي زي مين؟ رئيس الدولة. هل حد يقول له هات وثيقة التفاوض انك انت تتكلم باسم مصر؟ طب وزير الخارجية حد يقول له الكلام ده؟ لا طبعا. يبقى هنا نقدر نقول في أهلية التفاوض هناك أشخاص ممثلين للدولة بحكم وظائفهم، هناك أشخاص ممثلين للدولة بحكم وظائفهم. وظيفتهم بتعبر عنهم، بالبلد. يعني دول لا يحتاجون إلى إبراز وثيقة التفاوض. يعني دول مش محتاجين أي وثيقة. دول ظاهرين. دول من وظيفتهم معروفين إن دول بيتكلموا باسم الدولة دي. مين هم الأشخاص دول؟ رؤساء الدول ورؤساء الحكومة ووزراء الخارجية من أجل القيام بجميع أعمال المعاهدة، يعملوا كل حاجة. ثلاثة، رئيس الدولة، رئيس الحكومة، وزير الخارجية. بس لا. اثنين، رئيس البعثة الدبلوماسية السفير من أجل اعتماد نص المعاهدة في الدولة المعتمد لديها. تقول يعني ايه؟ بص حبيبي، سين من الناس أو محمود ربنا كرمه بيجي سفير، بيجي ممثل أو رئيس بعثة دبلوماسية. حلو الكلام. في الصين أو في الهند، هل لو محمود مصر بتتفاوض مع الصين، مين اللي يتكلم باسم مصر؟ محمود. هل محمود محتاج إلى أي وثيقة؟ لا. عارف ليه؟ لأن محمود هو رايح يبقى سفير في الهند أو رئيس البعثة الدبلوماسية في الهند. الدولة الهند بتعتمده، معتمد لديها، يعني بتوافق عليه. ففي الحالة دي خلاص مش محتاج إن هو يكون معاه وثيقة إيه؟ تفاوض. ثلاثة، الممثلون المعتمدون لدى مؤتمر دولي أو منظمة دولية من أجل اعتماد النص إن هو يوافق عليه. يعني إيه؟ يعني مصر بعتت حسين عشان يمثلها في الأمم المتحدة أو في المؤتمر اللي في الأمم المتحدة يا حسين. هل حسين خلاص ما هو معتمد لدى الأمم الإيه؟ المتحدة إن هو بيتكلم باسم مصر، هل محتاج يبرز وثيقة تفاوض تاني؟ لا طبعًا. خلاص؟ يبقى الأشخاص دول لا يحتاجون إلى إبراز وثيقة إيه؟ أو وثيقة التفاوض. قلنا رئيس الدولة، رئيس الحكومة، وزير الخارجية، رئيس البعثات الدبلوماسية، الممثلون المعتمدون من قبل الدولة لدى المؤتمر الدولي أو المنظمة الدولية، دول ممثلين الدولة بحكم الوظيفة. بعد كده هنتكلم على مشكلة اللغة والمساواة بين الدول. تاني شيء، مشكلة اللغة والمساواة بين الدول. طب ايه مشكلة اللغة؟ نبدأ نقول ان مشكلة اللغة ولا بسيط المعاهدة. يعني واحدة بنكتب المعاهدة، طب المعاهدة بين دولتين او اكتر من دولة، وكل الدول، ما الدول تتحدث لغات مختلفة، فنعمل ايه؟ قلنا والله الموضوع سهل. اذا كانت المعاهدة ثنائية نعملها ايه؟ تكتب بلغتين الايه؟ الدول، بلغات الدول. هما دولتين، يعني لو دولة عربية ودولة انجليزية بالعرب والايه؟ والانجليزي. حلو الكلام. والنسختين يتمتعوا بنفس القوة. دي زي دي. وعند الاختلاف حول التفسير اللي احنا بنفسر، يجب السعي او لازم نروح للتفسير المتوافق مع المعاهدة، او التفسير اللي هيعمله بالبلدين يوفق بين اللغتين، اقرب التفسير للغتين. ده لو احنا اختلفنا في التفسير. طب لو المعاهدة متعددة الاطراف، زمان ايام الامبراطورية المقدسة كانت بتكتب بلغة واحدة لا الانجليزية. تغير الامر بعد ذلك وبقت الفرنسية. المهم دلوقتي بقت كام لغة؟ خمس لغات. اول ما ظهرت الامم المتحدة فالمعاهدات متعددة الاطراف بنكتبها بكام لغة؟ خمس لغات. خلاص؟ طبعا منهم اللغة العربية والانجليزية والفرنسية طبعا. حلو الكلام. هنبدأ نتكلم على هيكل المعاهدة. هيكل المعاهدة هيجيدها اثنين، الدباجة والمتن. هيكل الدباجة والمتن. يعني هيكل المعاهدة الدباجة والمتن. الدبيه دي، الدبيه دي فيها جزئين اللي هي المقدمه. طيب يبقى الدبيه اللي هي الايه؟ المقدمه. فطبيعي المقدمه فيها جزئين. الجزء الاول بيقول لك اسماء الدول واسماء الرؤساء احيانا وحكومه الدول. وهنا لو هنا ذكرناهم، ذكرنا اسماء الرؤساء باتم القانون. ويصير ترتيب اسماء الدول الرؤساء مشكلات الارتباط المساواه. نعمل ايه؟ عشان كده قال لك ان احنا نرتبهم حسب الحروف الابجديه. عشان ده يقول لك يا عم احنا زينا زي بعض، يقول لك خلص الحروف الابجديه. اركن ده على جنب. ده الجزء الاول اسماء الدول او الرؤساء. اما الجزء الثاني في الدباجه يكتب فيه اهداف وبواعث المعاهده. احنا ليه عملنا المعاهده دي من الاصل؟ وده طبعا بيكون في صوره اعلانات عامه مرتبطه بموضوع المعاهده. احنا عملنا المعاهده دي عشان الاتفاقات المشتركه اللي بيننا. عملنا المعاهده دي عشان نعمل تنميه. خلاص؟ طيب. هل الدباجه لها قيمه قانونيه؟ لا تتمتع الدباجه باي قيمه قانونيه. ولكن تعد في بعض الاحوال وسيله لتفسير المعاهده. يبقى الدباجة أصلها لا يتمتع بأي قيمة إيه؟ قانونية. ولكن في معظم الأحيان أو الأحوال تمام تعد وسيلة لتفسير المعاهدة. بعد الدباجة هنتكلم على متن المعاهدة. متن المعاهدة اللي هو جسم المعاهدة. لا يبقى جسم المعاهدة تستنى. لأن جسم المعاهدة في أول حاجة المواد اللي هي النصوص. بعد كده النصوص الختامية. بعد كده في الملاحق. كل ده في المتن. يبقى هنا متن المعاهدة في المواد، في النصوص الختامية، في الملاحق. ايه المواد دي؟ اي معاهدة لازم تشتمل على عدة مواد. نصوص. هل في حد ادنى للنصوص؟ لا في حد ادنى ولا في حد اعلى. النصوص الختاميه دي اللي تتعلق بميكانيزم المعاهده. يعني ايه ميكانيزم؟ يعني بتقول ازاي عدل المعاهده؟ ازاي المعاهده تدخل حيز النفس تتطبق يعني؟ امتى مده المعاهده ده تتطبق لكام سنه؟ يبقى ميكانيزم المعاهده يتعلق بالاجراءات الخاصه بالتعديل، ازاي عدلها؟ جوهرها. يعني ازاي اتدخل وانهيها؟ امتى المعاهده دي اقدر تتنفذ او ننفذها امتى؟ كل الكلام ده اسمه ميكانيزم الايه؟ المعاهده. بعد كده النصوص الختاميه. وهي النصوص الختاميه من ميكانيزم المعاهده. بعد كده الملاحق. الملاحق بص، ممكن احنا عملنا المعاهده. بس بعد ما عملنا المعاهده لقينا في حاجتين عايزين نضيفها على المعاهده. يبقى نعملها في حاجه اسمها الايه؟ الملحق. يبقى الملحق عند الابتضاء يتم تكمله المعاهده بهذه الملاحق، صح ولا غلط؟ صح. وعاده الملاحق دي فيها النصوص الفنيه والمكمله للمعاهده. يبقى يعد الملحق تكمله للمعاهده، صح ولا غلط؟ صح. حلو الكلام. ماشي. الملحق يعد جزء من المعاهده، صح. الملحق يحوز نفس القوه القانونيه للمعاهده، صح. ليه؟ لان الملحق يعد جزء لا يتجزا من المعاهده وجزء يكمل الايه؟ المعاهده. يبقى كل الكلام ده كان في اعداد النص. كل ده جوه اعداد النص. بعد ما اعددنا النص اعتماد واشهار النص. يبقى انا خلاص اعددت النص. بعد كده اعتماد واشهار النص. هنتكلم على اعتماد واشهار النص. طبعا هنا مرحله اعتماد نص المعاهده دي مرحله ضروريه خلاص عشان نوقف المفاوضات. ما احناش نقدر نتفاوض الى ما لا نهايه. لان بعد ما خلاص اعتمد يعني انا خلاص هنا هبدا اعتمد، يعني هعرض النص على الجهات المختصه. الجهات المختصه عشان توافق على الايه؟ على المعاهده. حلو الكلام. يبقى نقدر نقول أنه يتطلب الاعتماد بالنسبة للمعادلات الثنائية والجماعية إجماع الدول المشتركة في المفاوضات. خلاص إحنا إجمعنا وافقنا وإن إحنا هنخلص الكلام ده. بينما يكتفي بالنسبة للمعادلات متعددة الأطراف موافقة الأغلبية. يعني إيه؟ عشان ندخل في المفاوضات وندخل في المرحلة اللي بعديها، لو المعاهدة هنا متعددة الأطراف يوافق الأغلبية، ولو محدودة الأطراف يوافق جميع الدول، ثلاثة أربعة يوافقوا كله. طيب بنعتمد النص إزاي؟ إزاي أعتمد وأشهر النص؟ عن طريق التوقيع. عن طريق التوقيع على المعاهدة يتم اعتماد النص إن إحنا وافقنا موافقة أولية ولا نهائية؟ أولية. موافقة إيه؟ أولية. يبقى لا تعد المعاهدة ملزمة بمجرد التوقيع. صح. لا تعد المعاهدة ملزمة بمجرد التوقيع، لأن إحنا عرفنا إن التوقيع يعد بمثابة إيه؟ إجراء أولي. ها؟ إيه؟ حلو الكلام، خلفة التوقيع، استنى. يبقى الأول إن التوقيع غير ملزم. بس ممكن في حالات استثنائية يكون التوقيع ملزم. إذا نصت المعاهدة على ذلك، قالت إن التوقيع ملزم، أو إذا اتفق الأطراف على أن يكون التوقيع ملزم، يبقى الأصل إن التوقيع غير ملزم، ولكن من الممكن أن يكون التوقيع إيه؟ ملزم. حتى هنا من جهة الكتاب، هل يجوز التوقيع بالأحرف الأولى؟ يعني أكتب إيه إم إس؟ ينفع؟ ينفع. يجوز التوقيع بالأحرف الأولى، أنا عشان أدي لنفسي فرصة إن أنا أرجع للدولة بتاعتي. بقول ما ده من حيث المبدأ. فينفع التوقيع بالأحرف الأولى، والتوقيع أساسه غير ملزم. ينفع التوقيع يكون غير ملزم؟ ينفع إذا نصت المعاهدة على ذلك، أو إذا اتفق الأطراف على ذلك، يصبح التوقيع ملزم. طيب يبقى كده خلاص التوقيع، برضه أنا لو وقعت على المعاهدة، برضه المعاهدة مش هتطبق عليا. أمال إمتى المعاهدة تتطبق؟ أو إمتى المعاهدة تكون ملزمة للدولة؟ عن طريق شيء اسمه التصديق. يبقى هنا تكون المعاهدة ملزمة للدولة عن طريق التصديق. يبقى التصديق نقدر نقول هو الإجراء الذي تصبح المعاهدة بمقتضاه إيه؟ ملزمة. تعالوا نشوف مع بعض يعني إيه التصديق. التوقيع عادي بنوقع بس مش ملزم، ما التصديق ده تبع الدولة. بس لازم السلطة الداخلية المختصة اللي هي إما مجلس النواب أو رئيس الجمهورية على حسب كل دولة، وفي دول لازم الاثنين، مجلس النواب يوافق ورئيس الجمهورية زي مصر. يبقى هنا التصديق على المعاهدة نقدر نقول إن التصديق هو الإجراء الذي تصبح به المعاهدة نافذة في حق الدولة، وهو إجراء داخلي، وهو إجراء داخلي. عارف ليه قلت إجراء داخلي؟ لأن لازم يوقع للسلطة المختصة داخليا. مين السلطة المختصة داخليا؟ إما مجلس النواب أو رئيس الجمهورية أو الاثنين مع بعض. يبقى التصديق هو إجراء يصدر من قبل السلطة الداخلية المختصة بمقتضى تصبح الدعوة المعاهدة نهائية وملزمة للدولة، والدولة تصبح ملتزمة بأحكامها. عشان كده عندي فقيه اسمه جورج سيل بيقول إيه؟ أن التصديق هو الإجراء النهائي الذي يعطي للمعاهدة صحتها. يعني إيه إجراء نهائي يعطي المعاهدة صحتها؟ يعني المعاهدة تبقى صحيحة، يعني المعاهدة هتصبح ملزمة يا شباب لكل الأطراف، لكل الدول اللي إيه؟ التي صدقت على المعاهدة. خلاص؟ ومحكمة العدل الدولية أكدت نفس المعنى. حلو كده. يبقى نقدر نقول إيه؟ التصديق هو الإجراء الذي يعبر على سيادة الدولة على الصعيد الدولي، صح ولا غلط؟ صح، بيعبر إن الدولة دي صاحبة السيادة. أنا مش ملتزم بالمعاهدة غير لما السلطة المختصة عندي داخليا تصدق عليها، توافق عليها، فأنا أصبحت ملتزم يبقى الكلام ده بيعبر عن سيادتك ايه كدوله. خلاص. كذلك ان التصديق بيسمح للدوله انها تراقب ابرام المعاهده. ما ممكن اللي وقع ده يكون ارتشى، فهنا لما يرجع تاني المعاهده عشان تتصدق عليها عشان تصبح ملزمه، يبقى في الحاله دي الدوله رجعت صحه المعاهده ولا لا؟ الدوله والمجلس الداخلي او مجلس النواب رتبوا جدوى المعاهده، هل هتنفعنا ولا لا؟ عشان نبعد عن المعاهده شبهه الخطا او اساءه استعمال السلطه واحد ارتشى. فانا لما اخلي سلطه مختصه داخليا تراجب تبص تصدق فالمعاهده تصبح بالتصديق نافذه، اذا احنا كده عملنا ايه؟ راجبنا المعاهده. طيب بس كده. لا، من عيوب التصديق ان هو اجراء بطيء. خلي بالك وده مهم بتيجي في الامتحان. من عيوب التصديق انه يعد اجراء بطيئا. عارف ليه؟ ممكن يعرقل المعاهدات الدوليه. يعني الدكتور جاب مثال بيقول لك الولايات المتحده لم تصدق على عهد عصبه الامم رغم توقيعها عليه، وقعت بس ما صدقتش، ما بقتش ملتزمه. يبقى يحدث في الكثير من الاحيان ان تقوم الدول بالتوقيع دون التصديق، فهذا يعرقل المعاهده. هل المعاهده تصبح نافذه؟ هل الدوله تلتزم بالمعاهده؟ لا، ما هي ما صدقتش خلاص. طيب ايه النظام القانوني للتصديق؟ النظام القانوني للتصديق. ايه النظام القانوني للتصديق ده؟ مهم جدا جدا جدا. تمام، حلو كده. ايه النظام القانوني للتصديق؟ خلاص عرفنا ان السلطه المختصه بالتصديق بيتم تحديدها من قبل القانون الدولي ولا قبل القانون الداخلي؟ السلطه المختصه بالتصديق يتم تحديدها القانون الداخلي، لان الدوله هي صاحبه الشخص، لان الدوله صاحبه السياده. حلو الكلام. يبقى هنا طب التصديق ده شكله عامل ازاي؟ التصديق ده عباره عن شكل خطاب جواب، يعني يشتمل على نص المعاهده ويتم تبادل هذه الوثيقه في المعاهدات الثنائيه. يعني لو مجلس النواب عندنا صدق على المعاهده اللي هنعملها مع فرنسا، وفرنسا صدق نبدل الوثائق مع بعض، فانت تخلي وثيقه فرنسا اللي مضيين عليها عندك والعكس. طيب مين السلطه المختصه بالتصديق؟ لها سلطه تقديريه. يبقى هنا السلطه المختصه بالتصديق لها سلطه ايه؟ تقديريه. حلو الكلام. لها سلطه تقديريه طبعا. ماشي، فلها طبعا الايه؟ يبقى هنا السلطه المختصه للتصديق، خلاص طبعا عرفنا هنا دي ليها سلطه تقديريه، يعني السلطه الداخليه المختصه بالتصديق براحتها عندها سلطه تقديريه. عارف يعني عندها سلطه تقديريه براحتها؟ يعني مفيش مده معينه زي اصدار التشريع 30 يوم، مفيش الكلام ده هنا. تمام، يعني مفيش مده معينه ملزمه ليها. يعني الدوله لها كامل الحريه، لها كامل الحريه في اتمام التصديق في الوقت الذي تراه مناسبا. صح ولا غلط؟ صح. اثنين، يترتب على طابع التقدير للتصديق ان الدوله لو رفضت التصديق على المعاهده تمام يظل العمل مشروع، يعني من الدوله ما تتحاسبش انها ما صدقتش براحه الدوله. خلاص. طب مين السلطه المختصه بالتصديق؟ السلطه المختصه بالتصديق هنا في ثلاث اراء او في ثلاث اتجاهات. اما السلطه المختصه بالتصديق تكون مين؟ مين يا ابني؟ السلطه التنفيذيه مثلا. اما السلطه التنفيذيه اللي هي ممثله في الرئيس الجمهوريه. تمام، هي بتكون مختصه بالتصديق، او تكون السلطه التشريعيه لوحدها، او الاثنين. السلطه التنفيذيه والتشريعيه، وده الاتجاه الغالب في ايه؟ في غالبيه الدول. ان هما الاثنين بالظبط او السلطتين التشريعيه والتنفيذيه، والتنفيذيه والايه؟ والتشريعيه. الكلام ده زي مصر. خلاص؟ الكلام ده زي مصر طبعا، ان هنا بتقول لك دستور 1971 قال لك يبرم رئيس الجمهوريه المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب. يبقى هنا الاثنين مع بعض، الرئيس ومين؟ ومجلس النواب مع بعض. زي مين؟ قلنا زي مصر. اخر حاجه معانا القيمة القانونية للتصديق الناقص أو المحيي. ونركز هنا. يعني إيه القيمة القانونية للتصديق الناقص أو المحيي؟ بص، عرفنا إن خلاص بعض الدساتير قالت يا رئيس الجمهورية تمام أنت لازم تاخد موجة مجلس النواب عشان المعادلة تصبح نافذة عشان تصدق. لأن كنتوا الاثنين مع بعض. حلو الكلام. طب جه رئيس الجمهورية راح منفذ لمجلس النواب. قال لك بلا مجلس نواب ولا بتاع. أنا هصدق لوحدي. إيه القيمة القانونية على التصديق الناقص ده؟ هل له قيمة قانونية ولا لأ؟ في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول أو الرأي الأول قال إن التصديق ده يصل عمل صحيح. وأثاره القانونية صحيحة على الرغم إن رئيس الجمهورية وقع من غير مجلس النواب أو مضى أو صدق من غير مجلس النواب معلش. بس ده هيصير مسؤولية رئيس الدولة طبقا للقانون الداخلي. يعني هو بالنسبة للمعاهدة بره والتصديق بتاعه صحيح. بس بالنسبة للقانون الداخلي رئيس الجمهورية يسأل. ليه نسأله؟ لأن رئيس الجمهورية هنا عمل غير مشروع. ده أنصار الرأي ده فين؟ في ألمانيا وفرنسا. وقالوا إن الكلام ده إن إحنا لما نخلي المعاهدة صحيحة بس الرئيس يتسأل داخليا هيحدد أكبر قدر من الاستقرار في العلاقات الدولية. الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده غير مقبول. ليه؟ اولا كما انه يبدو غير مقبول ان تتدخل الدوله في نظام الدستور للدوله ما الوقوف على مدى صحه الاجراءات المتبعه للتصديق. يعني انا مش دعوه، انا دولتي ما تتدخلش في دولتك عشان تشوف الرئيس ماشي بالاجراءات الصح ولا غلط. مش فاهم. بص هنا الراي الاول باختصار. الراي الاول بيقول ان والله لو الرئيس ليه وقع أو جه صدق على الدستور، جه صدق على المعاهدة من غير ما ياخد موافقة مجلس النواب، ماشي. المعاهدة صحيحة، والتصديق صحيح، أمال إيه اللي مش صحيح؟ قال لك اللي مش صحيح إن الرئيس هيتسأل داخليًا، يعني القانون الداخلي هيسأل الرئيس. حلو، طيب الانتقاد بتاع الرأي ده قلنا إيه؟ قلنا طب ما مش كل دولة هتعمل معاهدة مع دولة أخرى هتبدأ تبص في قانونها الداخلي وتشوف الرئيس اتبع القانون الداخلي ولا لأ، يبقى ده تدخل في شؤونها وده ما ينفعش. وصلت؟ وصلت؟ ده أول رأي. تاني رأي قال لك لأ ده أنصار الرأي التاني المدرسة الإيطالية أو في إيطاليا. هيقولوا إيه؟ قالوا إن الرئيس هنا ارتكب فعل غير مشروع. والفعل غير مشروع يرتب المسؤولية الدولية، يعني دولته هتتسأل دوليا. طيب هل ينفع واحد أخطأ يستفيد من خطأه؟ ولما كان الرئيس قد أخطأ فلا يجوز له أن يستفيد من خطأه. طب وما إحنا ما نخلوش يستفيد من خطأه إزاي؟ نطبق المعاهدة كجزاء عليه. تاني يبقى الرأي التاني أو الاتجاه التاني أنصاره من المدرسة الإيطالية. وقالوا إن الرئيس أخطأ. فعشان اخطأ يبقى عليه مسؤولية دولية وما ينفعش واحد غلط نخليه يستفيد من غلطه، فالجزاء ليه ان احنا نخليه يلتزم بالمعاهدة، لان احنا لو ما خليناهوش يلتزم بالمعاهدة يبقى هو استفاد من غلطه. ينفع؟ لا، هو مش هو نفذ لمجلس النواب وعمل ان هو مش شايفهم فغلط. وكمان نقول له لا احنا مش هننفذ لك المعاهدة، لا ده هو عشان غلط لابد لا يستفيد من خطأه، فعشان كده الجزاء بتاعه ان احنا ننفذ المعاهده، هو ابقاء المعاهده نافذه. طب الاتجاه الثالث وده الاتجاه الصحيح. بص الاتجاه الثالث يرى ان التصديق الناقص يقع باطل ويعد في حكم العدم ولا يرتب اي اثر قانوني. يبقى التصديق او الاتجاه الثالث قال والله التصديق الناقص ده باطل وملوش اي لازمه. طب القضاء الدولي مش على الكلام ده؟ القضاء الدولي لم يتعرض لهذه المساله الا مره واحده. خلاص حاله مدى صحه المعاهده وانتهى حكم هيئه التحكيم الى ان صحه المعاهده تتوقف على مدى صحه الاجراءات الداخليه. يعني كده باطل. يعني لو هو اتبع الاجراءات الداخليه يبقى صح. ما اتبعش الاجراءات الداخليه يبقى باطل. طب موقف معاهده فيينا اللي احنا ماشيين عليها؟ موقف معاهدة فيينا قالت حاجة جميلة جدا. قالت هنشوف. بص طب تعالى أقول لك النص وبعد كده نشوف الشرح. معادلة بأن المادة 46 قالت لا يجوز للدولة أن تتمسك بأن التعبير عن ارتضاء بمعادلة قد تم بالمخالفة الحكم في قانون الداخلي، تمام؟ إلا إذا كان إخلالاً بقاعدة جوهرية. يعني إيه الكلام ده؟ معادلة بأن قالت بص، والله لو الرئيس اللي صدق على المعاهدة وما اتبعش الإجراءات الداخلية ونفض لمجلس النواب، لو هو يخلي القاعدة جوهرية في القانون الداخلي تبقى المعاهدة إيه؟ باطلة. أما لو كان الإخلال غير أو أخلي القاعدة بس القاعدة غير جوهرية تبقى المعاهدة صحيحة. يبقى موقف أو معاهدة فينا فرقت بين حالتين. لو الرئيس أخلي بمعاهدة أو بقاعدة جوهرية في القانون الداخلي يبقى المعاهدة باطلة. إذا لم يتم الإخلال بقاعدة جوهرية تبقى المعاهدة صحيحة. خلاص؟ وانتهت محاضرتنا النهاردة. انتهت محاضرتنا النهاردة مع تحيات دكتور يحيى ومكتبة مصراوي، وإن شاء الله انتظرونا في المحاضرات الأخرى. المقدمة لكم من مكتبة مصراوي، ولو في برضو يا شباب أي جزئية حد مش فاهمها ممكن يتواصل مع المكتبة، وإحنا إن شاء الله هنحاول نبسطها له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.